بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم، اجتماع الناس على الخير، اجتماعهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق الذي نزلت الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، أن يجتمعوا على التوحيد ويجتمعوا على دين الله الحق. ولا تسمى جماعة مهما كثر الناس إلا باجتماعهم على الحق، وإلا فيسمى افتراق. دليل ذلك قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. فهم كثير الذين خالفوا الكتاب وسماهم مختلفين لما فارقوا كتاب ربهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الكتاب من بعد ما جاءهم البينات ولهم عذاب عظيم. وقول أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء. إذن الجماعة هم من اجتمع على الحق ولو كانوا قليلين. والله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن الحق ما وافق الجماعة هي ما وافق الحق. والأثر الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي إسناد نعيم بن حماد، إلا أنه اشتهر نعيم بن حماد إمام في السنة في حفظه شيء، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. إذن هذا هو الصحيح. وقول من يقول مع الناس مخطئ ولا وحدك مصيب، هذا قول باطل مردود، بل وحدك مصيب. ونعم، ولو كنت وحدك كما قال مسعود، كن على الحق ولو كنت وحدك ولو خالفك الناس كلهم. فإذا استيقن الإنسان من نفسه أنه على الحق والأدلة واضحة فلا يبالي بخلاف من خالف. إذن الاجتماع الجماعة هي من اجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية، قال: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال في حديث معاوية بن أبي سفيان، قال: هي الجماعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص، قال: ما أنا عليه اليوم أصحابي. فصار بيانا للجماعة أنهم من اجتمعوا على الحق على منهج السلف مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. إذن الجماعة التي جاءت الأدلة في فضيلتها وفي نجاتها، وأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من كان على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليه، وقد سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم لأنهم اجتمعوا على السنة واجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته. وأهل الأهواء سموا أهل الأهواء والتفرق، أنهم يتفرقون عن الحق اتباعا لأهوائهم وآرائهم. قال ونرى الجماعة حقا وصوابا. من الذي قال الجماعة ثلاثة؟ ومن الثلاثة؟ من يعددهم؟ ذاك أحمد الحسين بن باقد ومحمد الثابت وأبو حمزة السكري. قال من الذي قال؟ عبد الله المبارك. ما مقصود بذلك؟ يعني على رأس الجماعة لأنهم أئمة حديث أئمة سنة. قول الإمام أحمد في الطائفة المنصورة إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقاله غيره أيضا من الأئمة، قالوا الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، فكيف مخصوص بالمحدثين؟ أم ما هو المقصود بذلك؟ لك جرى يعني أهل الحديث المحدثون على رأس هؤلاء الطائفة، والمقصود كل من سلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث على رأسهم. قال والفرقة زيغا وعذابا. الفرقة أي الافتراق عن دين عن الدين الحق، ليست كل فرقة محرمة. أنت تفارق الباطل أو لا؟ تفارق الباطل، تفارق المبتدع، تفارق جليس السوء، تفارق المشركين، تفارق اليهود والنصارى. إذن المقصود الفرقة عن الحق، الافتراق عن الحق، عن دين الله عز وجل. وقد جاء في حديث جابر في البخاري في ضمن حديث قال ومحمد فرق بين الناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم، فالمتبع للحق فالذي آمن معه فمن مؤمن معه ومن كافر به، فافترق الناس. هذا الافتراق ليس مذموما، أن تفارق المشركين والكافرين. إذن الفرقة المذمومة في كتاب الله وفي سنة رسول الافتراق عن الكتاب، الافتراق عن الحق، مفارقة الحق، مفارقة أهل الحق، كما سمعت في الآية الأولى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بين، أي اختلفوا عن دين الله عز وجل وتفرقوا عنه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أنا أقيم الدين ولا شرع لكم، إلى أن قال أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، إقامة الدين بالتمسك بدين الله عز وجل، ولا تتفرقوا فيه أي بالاختلاف عنه. إذن من جاء ببدعة مخالفة لدين الله هذا افتراق أو لا؟ هذه مفارقة، فارق الحق وفارق السنة. من جاء ببدعة فارق الحق. ولا الفرقة زيغا وعذابا. زيغ ضلال كما في الآيات المذكورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تعلمون حديث مسعود خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمين ذلك الخط عن شمال، فقال هذا صراط الله مستقيم وهذه السبل ما منها سبيل إلا على شيطان يدعو إليه، ثم قرأ الآية المذكورة. والفرقة عذابا، الفرقة من العذاب، وهذا كلام طيب من الإمام الطحاوي وفيه رد على الحديث اختلاف أمتي رحمة، حديث لا أصل له، حديث لا أصل له، والاختلاف ذمه الله في كتابه وذمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. إذن لا يقال فيه الاختلاف أنه رحمة، والحديث لا أصل له. وقد تكلم الشيخ الألباني رحمه الله كلام طيب عند هذا الحديث في السلسلة الموضوعة السلسلة الضعيفة على عند هذا الحديث، تكلم ورد على معنى الحديث وبين أن الرحمة في الاجتماع، أن الرحمة في الاجتماع، وأن الفرقة إن حصلت فهي عذاب على المسلمين، افتراقهم عذاب، ما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم وما عفوا كثير، ولكن لله حكمة، نؤمن بأن الله عز وجل قدر ذلك لحكمة، قال الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قوله ولذلك خلقهم أي غاية كونية أو غاية شرعية، خلقهم للاختلاف كونية، قدر الله هذا الأمر وليس شرعا، وليس مرادا شرعا أن يختلفوا، إنما الله عز وجل أمر الناس جميعا بالإيمان به وحده توحيده، ولكن قدر الله كونا الاختلاف لحكمة بالغة. الفرقة بالبدعة الذي أتابعه، لا ما يلام الذي ينصح، لابد من اجتماع على السنة، من أتى ببدعة يجب عليه أن يترك بدعته، هو الذي فرق ببدعته هو الذي عليه أن يتوب إلى الله، فيجب النصح له. نعم، وإذا أصر عند ذلك يكون هو الذي فرق. لا لا، الآية في سياق الأول بدليل قوله لا تملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي أن ذلك خلاص تمت كلمة ربك لا تملأن جهنم الجنة والناس أجمعين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحمة ربك ولذلك خلقهم. إيش بعدها؟ تمت كلمة ربك حسنا، تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فهذا يبين على أن المقصود الأول أن هذا الشيء قد كتبه الله يميز أهل الشقاوة أهل السعادة، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا، إذن دين الله هو دين الإسلام، جميع الأنبياء على دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فما تعريف الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك والحرام. من تعريف من هذا؟ من الذي أتى بهذا التعريف؟ من هو شيخ الإسلام؟ نعم، كتاب السعدي، أتى به السعدي. نعم، عندك أدريس؟ نعم، الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله. ما أحسن تعريفه، تعريف جميل جدا، وكلام موجود في ضمن كلام شيخ الإسلام لكن ليس بهذا الجمع، موجود في بعض كلامه الإسلام واستسلام لله بالتوحيد، لكن ساقه سياقا جيدا رحمة الله عليه الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله. وهو مستفيد من كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم فيه، لأنه صاغه صياغة طيبة التعريف. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. يقول: كيف يكون الأمر قبل قيام الساعة في مكة والمدينة؟ وكان الأخ يقصد في قولنا يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة، كيف سيكون حال مكة والمدينة في ذلك الوقت؟ أولا قبل ذلك إذا نعم بقي ما يتعلق بانهدام الكعبة، تنهدم الكعبة إذا اشتد الشر وما بقي من يعبد الله، هدمت الكعبة وانتشر الشر حتى في مكة والمدينة. ولعل هذا مع لعل هذا يحصل عند قبض أرواح المؤمنين، يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة، فلعل انهدام الكعبة أيضا يكون في ذلك الوقت. نعم، حديث أبي هريرة في الصحيحين يتركون المدينة أي في آخر الزمان لا يبقى فيها إلا عواف السباع والطير، محمول أيضا على هذا الوقت، ربما في هذا الحال بعد أن يعني عند أن يقبض الله أرواح المؤمنين، أو في ذلك الوقت ربما قبل أن يقبض الأرواح ينتشر الكفر والشرك وتكون بعدها يعني يبقى شرار الناس، لعل في ذلك الوقت قبيل أن تقبض الأرواح ينتشر الشرك انتشارا كبيرا وتنهدم الكعبة فيقبض الله أرواح المؤمنين ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. يقول: ما حكم الذي يدوس المصحف بغير قصد؟ عليه أن يستغفر الله أن يتوب إليه، لأنه حصل عن عدم انتباه، ويجب على المسلم أن ينتبه في هذا الشيء. أما الكفر فهو في حق من تعمد يكون كافر، وهذا عليه التوبة والاستغفار، فقد ألزم الله من قتل مؤمنا متعمدا بالكفارة، من قتل مؤمنا خطأ ألزمه بالكفارة مع أنه خطأ. لماذا ألزمه بالكفارة مع أنه خطأ؟ والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم، لا الكفارة معه، هذه دية، دية لأهل المقتول، كفارة بينه وبين الله، يعني ليأخذ الناس الحذر العظيم من ذلك، يأخذون حذرهم بالكفارة الذي ألزمهم الله بها، فيأخذ حذره حتى لا يقع في قتل الخطأ، يأخذ حذره فيحذر من الوقوع في قتل الخطأ. فكذلك دوس المصحف يجب على المسلم أن يأخذ حذره. والله المستعان. بعضهم يجبر الدعسة بالتقبيل، سقط عليه أو داسة خطأ يأخذه ويقبله، التقبيل ما عليه دليل، ما كان الصحابة، ما نقل عن الصحابة أنهم كانوا يقبلون المصاحف. والله المستعان. يترك بقية الأسئلة إن شاء الله إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.